بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين، قال: باب في بيان كثرة طرق الخير. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. هذا الباب أورده المصنف عليه رحمة الله بعد أن أورد بابا في الحث على الازدياد من الخير والطاعات. أراد أن يبين أن طرق الخير كثيرة، وأن أبواب الطاعات كثيرة فتحها الله عز وجل وبينها لعباده حتى يعملوا بهذه الطاعات. فرب إنسان يفتح الله عز وجل عليه في الصلاة، والآخر يفتح عليه في الصيام، والآخر يفتح عليه في الصدقات، فهذه كلها من طرق الخير الكثيرة. وسيبين من خلال الأحاديث الكثيرة في هذا الباب ما جاء في الطرق التي ينبغي للمسلم أن يسير فيها في طاعة الله عز وجل. ثم أورد قول الله عز وجل: وما تفعل من خير فإن الله به عليم. فما تفعل أيها العبد من أي خير كان، والخير كثير، من أي خير كان فإن الله عز وجل به عليم، والله عز وجل يأجرك على ذلك ويعلم صدقك في ذلك وعدم صدقك، فيأجرك على هذا الخير الكثير الذي عملته. وقال أيضا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي حتى الشيء اليسير الذي قد يحتقره الإنسان في طاعة الله عز وجل فإن الله سيجازيك عليه يوم القيامة، وسيوفي لك أجرك، بل يزيدك على ذلك، أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا كله من فضل الله عز وجل. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. أي عمل صالح تعمله فإن هذا العمل يرجع إليك، والله عز وجل غني عن عباده كما تقدم معنا، فهو لا يضره أو لا تضره معصية العاصي، ولا تنفعه طاعة الطائع، لكن هذا يرجع على الإنسان، يرجع إلى الإنسان. فمن يعمل أو من عمل صالحا فلنفسه، إنما تعمل هذه الأعمال لنفسك، والله عز وجل يعطيك أنت ويمنحك ويدخلك الجنة بهذه الأعمال. ثم قال المصنف: الآيات في الباب كثيرة، وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير منحصرة، فنذكر طرفا منها. أي أن الأحاديث التي جاءت في بيان طرق الخير كثيرة، فسيذكر المصنف بعض الأحاديث ونرى من خلالها أن الله عز وجل فتح على عباده أبواب الخير، وذلك لأن الإنسان إذا فعل فعلا واحدا واستمر عليه قد يمل، فلذلك الله عز وجل جعل له يعني مخرجا من هذا الأمر وفتح عليه جميع أبواب الخير. ففي بعض الأحيان تجد أنه جاءت مناسبة الصيام، ثم تأتي مناسبة الحج، ثم الصلاة، وهكذا، فهذه كلها من طرق الخير. وأيضا لأن الله عز وجل يريد أن يبتلي عباده ويمتحنهم، أيهم الطائع وأيهم العاصي، فنوع عليهم العبادات ليرى طاعة الطائع وعصيان العاصي. قال الأول: عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. الصانع بالصاد المهملة، هذا هو المشهور، وروي ضائعا بالمعجمة، أي ذا ضياع من فقر أو عيال ونحو ذلك، والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله. هذا الحديث الأول وهو حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. وأبو ذر كان حريصا، وكان من أحرص الصحابة رضي الله تعالى عنه على فعل الخير، وعلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن أي الأعمال أفضل. وهكذا الصحابة، وهكذا الصحابة يأتي كثيرا أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال الصالحة، أي الأعمال أفضل وأي الأعمال خير. قال: الإيمان بالله، وهذا أفضل الأعمال، أن تؤمن بالله عز وجل وتكفر بما سواه. فالإيمان بالله عز وجل، واليقين بأن الله عز وجل هو خالقك وهو ربك وله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، وأن تؤمن بالله عز وجل وتعبده وحده لا شريك له وتخلص له في العبادة، هذا هو أفضل الأعمال. وكل الأعمال قائمة على الإيمان بالله، لأن الذي لا يؤمن بالله عز وجل مهما عمل من الأعمال فإن هذه الأعمال تذهب هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكافر لا ينفعه عمله حتى ولو عمل عملا صالحا، لأنه لم يعمله لله عز وجل ولم يؤمن بالله عز وجل. والكفر بالله عز وجل يحبط جميع الأعمال، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالذي يشرك بالله عز وجل ولا يؤمن بالله عز وجل لا ينفعه أي عمل عمله، لا ينفعه في الآخرة، إنما قد ينتفع به في هذه الدنيا، لكن في الآخرة لا ينفعه شيء. لذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله، لأنه أصل الأعمال، ولأن الإنسان إذا عمل لا بد أن يكون في عمله مخلصا لله عز وجل، لا يعمل من أجل ثناء الناس ومدح الناس، لا يعمل من أجل هذه الدنيا بعمل الطاعات، بل يعمل كل ذلك من أجل الله عز وجل ومخلصا لله عز وجل. ثم قال: والجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله، لأن هذا الدين لم يقم إلا بالجهاد في سبيل الله، إلا بالفتوحات الإسلامية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب كثيرا في الجهاد حتى ينتشر هذا الدين وينتشر دين الإسلام. والذي يقف في يعني وجه الإسلام ووجه الدعوة إلى الله عز وجل فهذا لا بد أن يقاتل ولا بد أن يجاهد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين ومع غيرهم من أهل الكتاب والكفار والفرس وغير ذلك، فقد جاهدهم وجاهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفتحوا البلدان بقلوبهم وفتحوا البلدان بإيمانهم وفتحوا البلدان بسيوفهم حتى وصل إلينا هذا الدين. لذلك كان هذا من أفضل الأعمال لله عز وجل، وذلك أن الإنسان في الجهاد يقدم نفسه ويقدم ماله، يقدم نفسه ويقدم ماله ويقدم يعني قد يقتل في سبيل الله، فيكون من أحسن الأعمال. ثم قال: أي الرقاب أفضل؟ أي الرقاب للعتق، أي أن الإنسان إذا أراد أن يعتق العبيد فأي الرقاب أفضل لأن يعتقها ويجعلها في سبيل الله عز وجل ويجعلها حرة تعبد الله عز وجل. فقال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. وهذا يدل على سماحة الإسلام ويدل على محاسن الإسلام. نعم الإسلام أقر الرق، لكن جعل لهم حقوقا، جعل لهم حقوقا. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالرقيق وأوصى بالعبيد خيرا، فالإنسان يطعمهم مما يطعم ويكسوهم مما يكتسي ولا يكلفهم ما لا يستطيعون، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك لما أقر الرق جعل أيضا كثيرا من الأعمال إذا عملها الإنسان لابد لها من كفارات، وهذه الكفارات تكون بعتق رقبة، تكون بعتق رقبة كالذي يفطر في نهار رمضان فلا بد أن يعتق رقبة إلى غير ذلك. ومع ذلك حتى على أن الإنسان يعتق هذه الرقاب في سبيل الله، يعتقها في سبيل الله، كما في هذا الحديث قال: أي الرقاب أفضل، أي للعتق. قال: أنفسها عند أهلها، أي أغلاها عند أهلها وأحسنها عند أهلها. فالرقيق يختلفون والعبيد يختلفون، تجد عبدا يعمل عند سيده عملا متقنا ويعرف ماذا يريد سيده ويعمل له الأعمال الصالحة فيستفيد منه، هذا أنفس الرقاب، هذا أنفس الرقاب. وكذلك لا بد أن تكون غالية الثمن، إذا كانت يعني تعمل عند أهلها وتعمل العمل الجيد فلا بد أن تكون غالية الثمن، فإذا كانت نفيسة ويحبها صاحبها وكذلك كانت غالية الثمن فهذه لا شك أنه لا يريد أن يعتقها، فإذا أعتقها كان يعني من خير الأعمال وأحسن الأعمال. قال أبو ذر: فإن لم أفعل، أي إذا لم أفعل هذه الأمور، وهو يستطيع أن يفعل هذه الأشياء إلا الأخير قد يكون فقيرا وقد لا يكون صاحبا يعني عبيد وغير ذلك، فقال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق، أي عبد، أي أن العبد قد يصنع صناعة فتعين أخاك المسلم، تعين أخاك المسلم بأي عون كان وبأي إعانة كانت تعينه في صنائعه. أو تصنع لأخرق، أي إذا وجدت إنسانا لا يحسن أن يعمل شيئا ولا يتقن فعل شيء تعينه على هذا الفعل، هذا أيضا من الصدقات. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، يعني إذا لم أصنع هذه الأشياء، وهذا كله من أبي ذر حتى يعرف طرق الخير وحتى يعرف أبواب الطاعات وأبواب الخير فيعملها رضي الله تعالى عنه، فإن لم أفعل هذه الأشياء ماذا أصنع؟ قال: تكف شرك عن الناس، حتى لو لم يستفد الناس منك في الأعمال فإنك إذا كففت شرك عنهم فهذا يستفيدون منه، فهذا يستفيدون منه، وكثير من الناس قد لا يعمل الأعمال الصالحة مع ذلك يعمل الأعمال السيئة، لا يعمل الأعمال الصالحة لكن الناس لا يعني يأمنون من شره، فهذا يسرق هذا ويسب هذا ويشتم هذا ويضرب هذا، هذا كله من الشر، لكنه إذا لم يعمل العمل الصالح وكف شره عن الناس فهذا أيضا من الصدقة، فهذا أيضا من الصدقة، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإنها صدقة منك على نفسك، إذا كففت شرك عن الناس وابتعدت عن إيذاء الناس فهذا كله من الصدقة على نفسك، ويأجرك الله عز وجل على ذلك إن كنت يعني مخلصا في ذلك. فهذه بعض أبواب الخير فتحها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها لأمته، وأبواب الخير كثيرة سيأتي الكثير من الأحاديث في ذلك، نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا أبواب رحمته وأبواب فضله وأبواب خيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.